على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام على حديث جابر في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خرج يقول: يا أيها الناس، أيها الناس، لما دفع من عرفة إلى مزدلفة: أيها الناس، السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال. السكينة السكينة يعني إلزموا السكينة، إلزموا السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. حبلا من الحبال يعني شيء مرتفع من الرمل، المراد بالحبل يعني حبل من الرمل مرتفع، حبل من الرمل مرتفع، مثل ما تقول الآن طلعة. أرخى لها قليلا، لأجل أن تسرع. ولهذا الذي على السيارة إذا صار قدام الطلعة ماذا يصنع؟ نعم، يسرع قبل الطلعة، لأنه إذا أسرع قبلها لا يشق على السيارة، ما يضرها. لكن لو لم يسرع إلا إذا وصل إليها، هالموتر ممكن يعشق واحد واثنين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأرفق والأحسن والأنفع حتى للدواب. قال: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني حتى تتجاوز هذا الحبل، حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة، وهي تسمى مزدلفة، وتسمى جمع، تسمى مزدلفة من الازدلاف، تسمى مزدلفة من الازدلاف، وهو القرب، وهو القرب، لأن الحجاج يقربون إلى مكة، الحجاج يقربون من مكة، وقد كانوا بعيدا، كانوا في عرفة، فيزدلفون يعني يقتربون من مكة، وتسمى جمع لاجتماع الناس، تسمى جمع لاجتماع الحجاج، لاجتماع الحجاج فيها. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إذن هذا هو السنة، السنة أن يؤخر صلاة المغرب مع العشاء حتى يصل المزدلفة، وأول ما يصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا. طيب لو أتى المزدلفة وقت المغرب نقول نعم، يصلي تقديم، لا بأس، أول ما يصل المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء. وإذا تأخر نقول يؤخر الصلاة، إذا لم يصل المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء يؤخر الصلاة حتى يصل المزدلفة، ثم يصلي المغرب والعشاء، إلا إذا خشي خروج الوقت فلا يجوز له أن يؤخر إلى مزدلفة. إذا خشي خروج الوقت فإنه يقف ويصلي ولو كان في عرفة، لأن الصلاة لا تصح بعد وقتها، الصلاة لا تصح بعد خروج وقتها. فإذا خشي أن يخرج وقت العشاء يصلي المغرب والعشاء سواء في عرفة أو في الطريق، وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر صلاة المغرب والعشاء، أحيانا يؤخرها إلى طلوع الفجر، بعضهم إلى الضحى مع الزحام. هذا لا يجوز، بل يجب أن يصلي المغرب والعشاء، يجب أن يصلي المغرب والعشاء. طيب، في الزحام في السيارة ما يستطيع أن ينزل وخشي خروج الوقت، ماذا يصنع؟ يصلي على حاله في السيارة ولو كان جالسا. فإن لم يكن على وضوء خشي خروج وقت العشاء وهو لم يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفة، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن ينزل يتيمم في الأرض، فماذا نقول؟ نقول يتيمم في السيارة. أحيانا يكون تحت الكراسي، أو يكون على مرتبة السيارة، أو على الطبلون يكون غبار، يكون على شيء من الغبار، فيضرب هذا الغبار يكفي، لأن الغبار إذا علق في شيء فلك أن تتيمم به، مثل التيمم الآن على الفراش، هل يصح التيمم هنا على الفراش؟ نقول إن كان عليه غبار صح التيمم لأن عليه شيء من الصعيد، عليه شيء من الصعيد، عليه شيء من الغبار والأرض، فإن لم يكن عليه شيء من التراب لا يتيمم عليه. فعلى كل حال يجب أن يصلي قبل خروج الوقت، يجب أن يصلي قبل خروج الوقت، لكن كونه يؤخرها إلى خروج وقتها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا فيه أنه أن الصلوات إذا جمعت يؤذن أذان واحد، أن الأذان للصلاة وإن كانت مجموعة مع غيرها، أما الإقامة فلكل صلاة، الإقامة لكل صلاة، فإذا أراد أن يجمع صلاتين يؤذن مرة واحدة، لكنه يقيم لكل صلاة، يقيم لكل صلاة. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي، لم يصلي بينهما نافلة، لم يصلي بين المغرب وبين العشاء، لم يصلي بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ثم اضطجع يعني نام حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. فيه أنه هل صلى من الليل؟ ظاهر الحديث أنه ما صلى، ظاهر الحديث أنه ما صلى، لكن العلماء يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتقوى لأعمال يوم النحر، أراد أن يتقوى لأعمال يوم النحر. لكن عندنا مسألة أخرى، هل أوتر أو لم يوتر؟ هذه هي المسألة المهمة، هذه أهم من قيام الليل. هل النبي عليه الصلاة والسلام أوتر؟ لم ينقله جابر هنا. فمن العلماء من قال إن الوتر يسقط في هذه الليلة، لا يلزم أن يوتر، إنه في هذه الليلة لا يلزم أن يوتر. ومن العلماء من قال إن النصوص الأخرى العامة دلت على أنه أوتر وإن لم ينقل بخصوصه، وإن لم ينقل بخصوصه. فالوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا، لم يكن يتركه حضرا ولا سفرا، وقد وردت نصوص بالحث على الوتر وعدم تركه. فنقول لا يلزم أنه ما أوتر، لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر، فعدم النقل ها ليس نقلا للعدم. وعلى هذا نقول الإنسان يوتر، الإنسان يوتر، لكن من ترك الوتر، من ترك الوتر في هذه الليلة ظنا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يوتر، نقول لا شيء عليه، نقول لا شيء عليه. من ترك الوتر في هذه الليلة معتمدا على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة جمع لم يوتر ولم يصلي شيء من الليل بيضطجع إلى الفجر، نقول هذا معه دليل، هذا معه دليل. لكن الأحوط الأخذ بالنصوص العامة أن الوتر لا يترك لا في مزدلف ولا في غيره. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين. عندكم حتى حين، أي صح عندي خطأ، نعم، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هنا بكر بها، يعني لم يبكر في صلاة ويبادر كما بادر في صلاة الفجر بعد مزدلفة يعني يوم النحر. هنا بكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لأنه سيدعو الله جل وعلا حتى يسفر ثم يذهب إلى منى. وصلى الفجر حتى تبين له، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، يعني مكان في مزدلفة، مكان في مزدلفة. وهل قولها المشعر الحرام يعني ليس هناك مشعر غيره؟ لا، مزدلفة كلها مشعر، مزدلفة كلها مشعر، لكن هذا المكان خاص، هذا المكان أخص، مثل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة عند الصخرات، فالمشعر في مزدلفة مثل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. فنقول السنة الإنسان يأتي إلى هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يأتي لا شيء عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهذا من التيسير في هذه الشريعة، هذا من التيسير، لأنه لو لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام لازدحم الناس على مكانه، لازدحم الناس في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقف حيث شاء، يقف حيث شاء من مزدلفة، لكن هذا المكان وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل صغير، جبل صغير في مزدلفة، في مزدلفة يسمى قزح، ذكر الفقهاء أنه يسمى قزح هذا الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. أما الآن أزيل الجبل، الجبل أزيل وجعل مكانه مسجدا كبيرا، جعل مكانه مسجد في مزدلفة، جعل مكانه مسجد في مزدلفة. قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، هذا السنة، الإنسان إذا صلى الفجر يستقبل القبلة ثم يدعو الله جل وعلا ويكبره ويوحده ويهلله. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا يعني كادت الشمس أن تطلع، يعني أسفر جدا، ظهر النهار، ظهر النهار لكنه لم تطلع الشمس، لم تطلع، ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية، فإنهم لا يدفعون حتى تطلع الشمس، لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل، جبل في مزدلفة تطلع الشمس من جهته، فيريدون أن تشرق الشمس وتظهر على ثبير ثم ينصرف، ثم ينصرف، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خالفهم في كم مسألة هنا؟ ها، المسألة الأولى خالفهم في الدفع، في الذهاب من منى إلى عرفة فإنه جاوز المزدلفة ولم يقف بها. الثاني انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. الثالث دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وفي هذا إشارة إلى مخالفة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية، الكفار عموما، فالإنسان مطالب بأن يخالفهم حتى لو لم يرد نص فيما في هذا الفعل الخاص، حتى لو لم يرد نص في هذا الفعل الخاص الذي يفعلونه ينبغي مخالفتهم إذا كان هذا الفعل ها مما يختصون به، إذا كان هذا الفعل من أفعالهم الخاصة بهم لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يتشبه بهم. لكن إذا كان هذا الأمر مشترك بين المسلمين والكفار فهذا ليس فيه تشبه، يعني هنا الآن فيه لباس يلبسه الرجال والنساء، يلبسه الرجال من الكفار والمسلمين، هذا لباس ما فيه تشبه. طيب اللحية، ها الكفار يحلقون لحاهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، قال خالفوا المشركين أعفوا اللحى. الآن المشركون ها يتركون لحاهم، هل نقول نحلق مخالفة؟ لا، فالإنسان يخالفهم فيما يختصون به، فيما يختصون به. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر إلى آخره. قال فاستقبل القبلة وأفدع الله وكبره فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حتى أتى بطن محسر، وهذا وادي، هذا وادي بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة وليس من منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، بل هو برزخ، برزخ بينهما، بين مزدلفة ومنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى محسر أسرع، ولهذا قال حتى أتى محسر فحرك قليلا، حرك يعني مشت الدابة، جعلت الدابة تسرع، جعلت الدابة تسرع قليلا. فلماذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ من العلماء من قال لأن هذا المكان الذي حبس الله فيه الفيل, هذا المكان الذي حسر فيه الفيل فوقف ولم يتحرك إلى جهة مكة, وأرسل الله عليهم طيور, طيرا أبابيل, فهذا مكان أهل الفيل الذين عذبوا فيه, أرسلوا عليهم العذاب فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم, أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا يشهد لهذا أنه لما مر بثمود بدار ثمود أمر بالإسراع وأمر بالبكاء لأنها دار قوم يعذبون. ومن العلماء من قال إن إسراعه في محسر لأجل الرمل, هذا وادي وادي والدابة لا بد أن تسرع, لا بد أن تسرع حتى لا يحبسها الرمل, فليس للسرعة علاقة لأصحاب الفيل, ليس للسرعة علاقة وليست مقصودة لأجل أن الله حبس فيه الفيل, بل لأنه وادي فيه رمل وتتعثر فيه الدابة فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع. فعلى كل حال يحتمل هذا وهذا, يحتمل هذا وهذا. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة, يعني لما دخل منها لم يذهب, لما دخل منها من مزدلفة لم يذهب مع الطريق الذي ذهب منه إلى عرفة, لا بل ذهب مع الطريق الوسطى لأنها أقرب إلى جمرة العقبة, لأنها تؤدي إلى جمرة العقبة, ولم يذهب مع الطريق الذي سار معه إلى عرفة, الذي سار معهم منى إلى عرفة. قال ثم سلك الطريق الوسطى, ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى, التي تخرج على الجمرة الكبرى وهي ما تسمى بجمرة العقبة, ما تسمى بجمرة العقبة يعني طريق يخرج على الجمرة مباشرة, طريق يخرج على الجمرة, على الجمرة مباشرة. والجمرة الكبرى التي هي العقبة هذه نهاية منى, جمرة العقبة هي نهاية منى, فحدود منى, حدود منى من بعد وادي محسر, هذا من الشرق من المشرق من وادي من جهة وادي محسر الذي بينه وبين مزدلفة إلى جمرة العقبة, إلى جمرة العقبة هذا حدود منى. ومن الشمال والجنوب صفحة الجبال, صفحة الجبال من منى, فالجبال المحيطة بمنى التي على يمين الطريق ويساره, يقول العلماء كل صفحة الجبال من منى التي تلي منى, كل صفحة الجبال التي تلي منى من منى. ولهذا من جلس في صفحة الجبل وفي نصف الجبل, بعض الناس يجلسون في نصف الجبل, هذا في منى, يعني جهة الجبل التي إلى منى هذه داخلة في حدود منى, داخلة في حدود منى. ونهايتها جمرة العقبة, نهاية منى جمرة العقبة. وهل جمرة العقبة داخلة في منى أو لا؟ خلاف بين العلماء رحمه الله, منهم من قال إن جمرة العقبة داخلة في منى, منهم من قال إن جمرة العقبة داخلة في منى, ومنهم من قال إنها ليست داخلة في منى, ليست داخلة في منى, لأن عمر رضي الله عنه كان يدخل من وراء جمرة العقبة في منى, إذا غربت الشمس أدخل من هو خارج الجمرة, أدخلهم عمر رضي الله عنه داخل منها, داخل منها. فعلى كل حال لاحظ الإنسان لا يكون عند جمرة العقبة, إذا رد نبيت في منى لا يكون عند جمرة العقبة, يدخل داخل, هذا هو الأحوط. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة الكبرى حتى أتى الجمرة, حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة, جمرة العقبة. وسمي جمرة لاجتماع الحصى, سمي جمرة لاجتماع الحصى لأن أجمر بنو فلان يعني تجمعوا, أجمر بنو فلان يعني اجتمعوا, فلأن الحصى يجتمع سمي جمار, سمي جمار. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة, التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات, فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها, يكبر. والحصى يقول العلماء مثل الباقلة, يعني مثل ممكن نقول الآن مثل حبة الفول ولا لا, هي مثل حبة الفول, مثل الحمص, صغيرة، لأن الغرض إقامة ذكر الله وليس الغرض أن يقتل الشيطان، يعني ما في شيطان هنا عند الجمر، هنا لإقامة ذكر الله جل وعلا. نعم إبراهيم يقال عرض له الشيطان هنا وهنا، لكن القضية أنها إقامة شعيرة من شعائر الله، إقامة شعيرة من شعائر الله، وإلا الشيطان ما يذبح، والشيطان قد أمهله الله جل وعلا إلى يوم الدين أعطاه الله عز وجل طولة العمر، لكنه طول في خسارة، وهو من حكمة الله جل وعلا، ابتلاء للبشر واختبار من يطيع الله ومن يطيع الشيطان. قال يكبر مع كل حصاة منها، يقول الله أكبر الله أكبر، ويرميها رمي، يعني لو أخذها وأنزلها في الحوض ما صح، لو أخذ الحصاة وأنزلها بيده هكذا إنزال ما صح، ولو أخذ الحصاة ورماه جملة واحدة ها يصح ولا ما يصح؟ ولا يصح منه واحدة؟ يصح منه واحد فقط، يصح منه واحد، البقية ما يصح. إذن لابد من الرمي. ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، كل حصاة مثل حصى الخذ، والخذ حصى صغير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذ به والخذ به، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقتل عدوا ولا ينكأ صيدا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. التحالف الآن مثل ما يفعل الصغار يتحالفون في الحص الصغير، تنابطون بالنباطة وكذا، هذا ما يجوز منهي عنه، لأنه ما يقتل العدو ولا يقتل الصيد، لكنه يفقأ العين ويكسر السن، فيرمي بحصى مثل حصى الخذ. كل حصاة مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي، لأن الجمرة العقبة كانت ترمى من جهة واحدة، لأن الجهة الأخرى على الجبل، ما يستطيع أحد أن يرميها من الجلف، الجهة الأخرى على الجبل، فلا بد أن ترمى من جهة واحدة، يجعل الجمرة عن يمينه ثم يأتي إليها وتكون مكة خلفه، وهذا إلى وقت قريب، يعني بعضكم قد يكون أدرك ذلك، يعني يمكن كانت ترمى من جهة واحدة إلى 1402 تقريبا، ما بعده ما أدري عاد متى، لكن إلى هذا الوقت كانت ترمى من جهة واحدة في زحام شديد، كانت على سطح الجبل. أما الآن فأزيل ما حولها، أزيل ما حولها وصارت ترمى من جميع الجهات، صارت ترمى من جميع الجهات، وصار بذلك تسهيل للحجاج. الحمد لله. كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، لأنه عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي فانصرف إلى المنحر، ولهذا يقول العلماء السنة أن يذبح الإنسان هديه في المنحر، في المنحر، لكن الآن قد يتعذر، الآن قد يتعذر المكان الذي يريد الإنسان أن ينحر به، فعلى كل حال بعد الرمي ينحر، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، نحر كم؟ ها نحر 63 بدنة، 60 بدنة، وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق 100 بدنة، 63 بدنة أتى بها من المدينة، و37 بدنة أتى بها علي من اليمن، المجموع كم؟ 100، فنحر 63 بدنة، وأمر بشيء من لحم الجميع وطبخ وأكل منها، أكل من لحمها، ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الحج الذي طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر ورجع إلى منى. في هذا الوقت اليسير قام عليه الصلاة والسلام بالأعمال هذه كلها، قام بالأعمال هذه كلها. ويقول العلماء لعل في نحره 63 بدنة، هذا كعمره عليه الصلاة والسلام، فعمره 63 سنة، ونحر بيده 63 بدنة، نحر بيده 63 بدنة. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف إلى البيت، طاف إلى البيت يعني طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. طيب هل سعى؟ طاف هنا لكن ما ذكر السعي، هل سعى؟ ها أجيبه، ما سعى. لماذا؟ أحسنتم، لأنه قدم طواف سعي الحج مع طواف القدوم، قدم سعي الحج مع طواف القدوم، هذا القارن المفرد له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا، يعني أطول من هذا، رواه مسلم أطول من هذا ومطولا، وشرب مطولا، ها رواه مسلم مطولا، ها ها احتمالا يكون حال، رواه حال كونه مطولا، واحتمالا يكون مفعول مطلق، يعني رواه رواية مطولة، لكن الحال أقرب، حال أقرب. طيب هنا يقول فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، نحن عندنا حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابن عمر في صحيح مسلم. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، يعني في الحرم. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بميناء، صلى الظهر بميناء، والحديثان صحيحان، والصحابة عدول، ولا يمكن أن يكون بين النصوص تعارض. إذن ما هو الجمع بينهما؟ جمع العلماء بينهما، قالوا إنه صلى الظهر مرتين، صلى الظهر في مكة ثم رجع إلى ميناء فوجدهم لم يصلوا الظهر فصلى بهم، فصلى بهم ليحصل لهم أجر الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، ليحصل لهم أجر الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول صلى معهم، لكن هذا قد يكون فيه بعد، فيه بعد، فهو صلى بمكة ثم صلى الظهر مرة أخرى بميناء، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يصلي الفرض ثم يعيده مرة أخرى يكون له نفلا. ومعاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء، يصلي بهم العشاء فتكون له نافلة، يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء معاذ ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء ويقرأ بهم سورة البقرة، يقرأ بهم سورة البقرة حتى اشتكاه الرجل المعروف صاحب الناضح الذي انفرد عن معاذ ثم اشتكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب قبله مثله حتى رؤيا في وجهه، قال فتان يا معاذ فتان يا معاذ. وانتبهوا لهذا، لأن الفريضة ليست كالنافلة، الفريضة لا يجوز أن تنفر الناس عنها، الفريضة ينبغي أن يخفف وأن يراعى الناس لأنها واجبة. أما النفل كالتراويح والقيام نفر كيفه، صل أنت، فمن أراد أن يصلي معك فليصلي، ومن لم يريد أن يصلي فليجلس، ومن لم يريد أن يجلس فليبقى في بيته، لأنه ليس بواجب. لكن الفريضة لا يجوز أن ينفر الناس عنها لأنهم أمروا بحضورها، فإذا نفر الناس عنها فإنه قد أعانهم على ترك هذا الواجب، ولهذا لا يجوز أن ينفر الناس في صلوات الفرائض، فلا يطال عليهم إطالة تنفرهم. لكن صلاة النفل أو صلاة الكسوف أو غيره يطيل، لا بأس أن يطيل، ومن لم يستطع لا يلزم أن يصلي التراويح ونحوها أو يصلي جالس، يعني ليس هناك واجب تنفر الناس عنه. أما بالنسبة للفريضة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، غضب غضبا شديدا. أما النافلة فقد صلى عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء وآل عمران، نافلة ما فيها تنفير، لأن الإنسان مخير، ما أراد أن يصلي فليصلي، ومن لم يرد أن يصلي فلا شيء عليه. أما الفريضة فلا يجوز أن ينفر الناس عنها. قال رحمه الله تعالى وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ من تلبية، خزيمة بن ثابت ذكر عندكم ترجمة له أحد؟ مش الكتاب معكم؟ هل تذكرون له شيء؟ ها؟ من الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن شهادة رجلين؟ مو خزيمة بن ثابت؟ ها؟ أظن خزيمة بن ثابت. نعم. أتعرفون قصته؟ باع النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي جمل، باع على أعرابي، فلما انتهى البيع جحد الأعرابي، جحد الأعرابي، قال ما بعتك، قال ائتني بمن يشهد، يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ائتني بمن يشهد إني بعتك. فأتى خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد أنك بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان موجود ولم يكن حاضر، أنا أشهد أنك بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله كيف تشهد وأنت لم تحضر يا خزيمة؟ قال يا رسول الله نشهد بصدق خبرك من السماء ولا نشهد ببيعك مع هذا الأعرابي، كيف ما نشهد ونحن الآن لم نحضر ومع ذلك نشهد أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنت بعتني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، جعل شهادته عن شهادة رجلين، أظنه خزيمة بن ثابت. نعم. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف. ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير أنه ضعيف، وضعفه أيضا غيره، لكن العلماء يقول يشرع الدعاء بعد الحج، يشرع الدعاء إذا فرغ الإنسان من التلبية وأعمال الحج فإنه يسأل الله الجنة، يسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته، يستعيذ به جل وعلا من النار. وهذا العبادات كلها إذا فرغ الإنسان من الصلاة استغفر ربه، استغفر ربه إذا فرغ من الحج استغفر، ففيه مشروعية الدعاء والاستغفار وسؤال الله جل وعلا أن يرضى عنه بعد العبادة. نعم. قوله استعاذ برحمته، استعاذ برحمته على فرض أنه أن الحديث صحيح، لكن السؤال الله برحمته هل هذا جائز؟ التوسل إلى الله جل وعلا بالرحمة؟ نعم. الرحمة المضافة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. قسم الأول رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، هذا لا يجوز أن نتوسل إلى الله بها، ما نقول نسألك برحمتك. والمراد بالرحمة المخلوقة هي الجنة مثلا، الجنة، أو رحمة المخلوق بعضهم لبعض كرحمة الأم لولدها، هذه صفات خلقها الله في البشر. هذه الرحمة مخلوقة، هذه الرحمة مخلوقة. الجنة قال الله عز وجل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي، فأضافها إليه، فهي من إضافة المخلوق إلى خالق. هنا لا يجوز التوسل بها، لا يجوز أن نقول نسألك برحمتك. القسم الثاني الرحمة التي هي صفة من صفات الله، الرحمة التي هي صفة له جل وعلا، فهذا يجوز التوسل بها، يجوز التوسل، تقول أسألك برحمتك، أسألك بعفوك، أسألك بوجهك، أسألك بأسمائك وصفاتك. فالمراد بالرحمة هنا واستعاذ برحمته الرحمة التي هي صفة من صفاته، وهي ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، بل هي صفة من صفات الله جل وعلا التي تليق بجلاله، وصفاته جل وعلا ليست مخلوقة، كما أن ذاته ليست مخلوقة كذلك الصفات. والعلماء يقولون الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فقولك استعيذ برحمة الله مثل ما تقول أسألك بوجهك الكريم، أسألك بقدرتك، إلى آخره، إلى آخره. قرأت الحديث؟ طيب قالوا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا نحرتها هنا ومنى كلها منحر. نحرتها هنا النحر يكون للإبل, النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم, والذبح يكون للبقر والغنم. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يجوز يجوز أن تذبح الناقة وتنحر الغنم, لكن السنة أن تنحر الإبل وتذبح الغنم والبقر. يقول عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا, ها حرف تنبيه, ها حرف تنبيه يعني أن السامع سيتنبه ماذا سيقال. نحرتها بدأ الناس ينتبهون, ثم قال هنا ظرف مكان, هنا ظرف مكان يعني في منحره في منى, في المنحر عند عند منى عند منى. وهنا ظرف للقريب, المكان القريب, هنا ظرف للمكان القريب. ها هناك ظرف للمكان البعيد, وهنالك ها ظرف للمكان الأبعد. وبهنا أشر إلى داني المكان, وبالبعد كذا نسيت, وبالبعد بالكاف انطقها, يعني إذا أشرت إلى المكان البعيد انطق بالكاف قل هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا, نحرتها هنا ومنى كلها منحر, منى كلها منحر, هذا فيه رفع الحرج عن الأمة وعن المسلمين أن ينحروا في كل مكان من منى, أن ينحروا في كل مكان من منى. نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم, فانحروا في رحالكم يعني منازلكم بيوتكم, الرحل هو المنزل والبيت. والمعنى المعنى نحرتها هنا وانحروا في بيوتكم في منازلكم, وانحروا في منازلكم مكة ما فيها بيوت لكن في المنازل في المكان الذي هم نازلين فيه, يعني عند الخيمة في مكانك الذي أنت نازل به. نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم, فانحروا في رحالكم. طيب بالنسبة للذبح, بالنسبة للذبح القسم الأول, القسم الأول ما يذبح في الحرم, القسم الأول ما يجب ذبحه في الحرم, هذا دم المتعة والقران, دم المتعة والقران. الثاني جزاء الصيد, الثاني جزاء الصيد. الثالث الدم الذي لترك واجب, الدم الذي لترك واجب. الرابع دم المحذور إذا فعله في الحرم, انتبهوا للأخير دم المحذور يعني فدية أذى إذا ذبح شاه, دم فعل المحذور إذا كان في الحرم, يعني إذا كان المحذور في الحرم, إذا كان المحذور في الحرم. ها كم عندنا دم يذبح في الحرم؟ دم المتعة والقران اللي هو هدي التمتع وهدي القران, وجزاء الصيد من قتل صيد هديا بالغ الكعبة لابد أن يذبح في الحرم. الثالث إذا ترك واجب, يعني ما أحرم من الميقات, أحرم بعد الميقات أو ترك الرمي أو ترك المبيت ليلة التشريق هذا واجب, أو ترك طواف الإفاضة طواف الوداع هذا واجب. أين يكون الذبح؟ يكون في حدود الحرم, ما يذبح في الحل, يكون في الحرم. والرابع دم فعل المحذور إذا كان المحذور في الحرم, يعني إذا لبس مخيطا أو حلقة أو غطى رأسه داخل الحرم يكون الذبح في الحرم, يكون الذبح في الحرم. هذه كم؟ أربعة. لكن هدي التمتع والقران الأفضل أن يكون في منى, يعني هو لابد من الحرم, لابد أن يذبح في الحرم, لكن هناك مكان أخص ما هو؟ منى. فهدي التمتع والقران الأفضل أن يذبح في منى, لكن له أن يذبحه في جميع الحرم, له أن يذبحه في جميع الحرم, يذبحه في العزيزية يذبحه بالقرب من المسجد الحرام، يذبحه قبل التنعيم لا بأس، لكن الأفضل أن يذبحه في منى، هذا هدي التمتع والقران، وله أن يذبحه داخل الحرم، داخل الحرم. أما جزاء الصيد والدم الذي لترك واجب فهذا يذبحه داخل الحرم، لا يشترط أن يكون في منى، لا، داخل حدود الحرم. هذا القسم الأول ما يذبح في الحرم. القسم الثاني، القسم الثاني ما يذبح في مكانه، في مكان سببه، ما يذبح في مكان سببه، ما يذبح في مكان سببه، وهو الدم الذي لفعل محذور، الدم الذي لفعل محذور ودم الإحصار، الدم الذي لفعل محذور ودم الإحصار، فهذا يذبح في مكان سببه، في مكان سببه، ويجوز ها أن يذبحه في الحرم، يجوز أن يذبحه في الحرم. فإذا فعل محذور بين مكة والمدينة أو بين السيل ومكة وعليه فدية أذى فاختار أن يذبح شاة، أين يذبحها؟ له أن يذبحها في المكان الذي فعل المحذور فيه ويوزعها على فقراء المكان، له ذلك، وله أن يذبحها داخل الحرم. الإحصار من أحصر، من منع عن مكة، فله أن يذبح في مكانه، له أن يذبح في مكانه، ويجوز أن يذبحها ها في الحرم، يجوز أن يذبحها في الحرم. قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني أينما وقف في عرفة أجزأه، أينما وقف في عرفة أجزأه. وعرف الآن لها حدود، عرف الآن لها لها حدود، مكتوب الحد الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي إلى آخره. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة، جمع مزدلفة، سميت جمع لاجتماع الحجاج، سميت جمع لاجتماع الحجاج. فأينما وقف، أينما وقف في مزدلفة أجزأه، أينما وقف في مزدلفة أجزأه، أجزأه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه، متفق عليه. هذا في عام الفتح، عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاء فاتحا دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. والعلماء يقولون هذه مداخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مداخله إذا قدم غازيا أو حاجا أو معتمرا، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، من أسفلها، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. ودخل من أعلاها، أعلى مكة منطقة تسمى كدا، منطقة تسمى كدا، و يقول البسام قل هي ثنية الحجون، وهي الطريقة الآتي من بين مقبرتي المعلاة، تعرفونها؟ طيب، يقول هذه مكان كذا، هذه مكان كذا، وخرج من أسفلها، أسفلها كدى، أسفلها كدى. يقول بسام أيضا يعرف الآن بريع الرسام، ريع الرسام، ها واضح؟ طيب، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها، وأعلاها يسمى كدا وأسفلها يسمى كدا، كدا. ولهذا يقول العلماء نقلوا عن أهل مكة أنهم يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل يعني كدا بالفتح، واضمم واخرج يعني كدا. فهل دخول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من النسك، يعني هل من التعبد يقتدى به في ذلك، قال بعض العلماء إن دخوله مكة من التعبد وهو مراد للنبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة منهم من قال أنه يستقبل البيت إذا دخل من كذا يكون مستقبلا للبيت، وأيضا يقولون إنه إذا دخل مكة يدخل من أعلاها تعظيما لله جل وعلا كان مرتفع وإعلانا لتوحيده وشكرا لله على هذه النعمة فيدخل من العلو، وإذا خرج خرج من أسفلها متواضعا لله متذللا له، لأن الإنسان بعد العبادة يكون منكسرا متذللا مستغفرا لله جل وعلا، مستغفرا الله جل وعلا بعد العبادة والطاعة. فإذا كانت مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤجر الإنسان عليه، يؤجر ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه. ومن العلماء من قال إن دخوله من كدا وخروجه من كدا فعل ذلك لأنه أسمح لطريقه، لأن أسمح لطريقه وليس مقصودا لأجل التعبد. وهذا نظير ها مثل المحصب، المحصب وهو مبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الرابع عشرة لما رمى الجمرة الثالثة خرج من منى وبات إلى آخر الليل في المحصب. فمن العلماء من يرى أن مبيته في المحصب تعبدا لله لأنه كان محل أهل الجاهلية والشرك، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه محل التوحيد والعبادة. ومنهم من قال أنه بات في المحصب أسمح لخروجه للبيت طواف الوداع، وهذه قالته من عائشة وغيرها، تقول ليس المحصب بشيء، تقول عائشة إنما النبي صلى الله عليه وسلم بات به لأنه أسمح لطريقه، لأنه أسمح لطريقه. فعلى كل حال إذا كان دخوله مكة مقصودا فيكون الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها متعبد سنة تفعل، وإذا كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أسمح لطريقه فإنها ليست مقصودة ولا يتعمدها الإنسان، لأنه قد يتعب إذا تعمدها. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يميل إلى هذا شيخنا أيضا، يميلون إلى أنه فعل ذلك لأنه أسمح لطريقه وأسهل عليه فعلى كل حال إذا تيسر الإنسان وأراد أن يفعل فالأمر سهل. يقول يقول بسام عندكم شرح البسام، يقول عندي البسام يقول رحمه الله تعالى، يقول قال في فتح الباري يعني ابن حجر اختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقين، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه، وقيل لمناسبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه، وقيل لأن إبراهيم عليه السلام دخل منها، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت. قلت من القائل؟ هو البسام. قلت لعل المدخل هذا والمخرج أسمح له عند الدخول والخروج. إذن للعلماء في ذلك قولان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة، لا يقدم، أنا عندي يقدم بضم الدال، عندك بالفتح، هذا الصحيح ها؟ يقدم، وأنت يقدم، هذا الصحيح يقدم، يقدم يقدم يقدم يقدم بالضم، يقدم يتقدمهم، يتقدمهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم بالضم يتقدمهم، ويقدم يأتي، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي، ويقدم من القدم يعني قديم، أن هذا الشيء قديم. فأنا عندي يقدم، يقدم، وراجعت شرح آخر أيضا وجدته يقدم، ومشكلة النسخ إذا كانت يعني فيها مثل هذه الأخطاء أحيانا قد يحفظ الإنسان منها، قد يحفظ الحديث منها فيكون خطأ، فيكون خطأ. فالفتح يقدم يعني يأتي كما في الحديث، لكن يقدم من التقدم، يكون هو الأول يعني في الصف الأول أمام الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، إلا بات بذي طوى، وحتى يصبح ويغتسل. وذو طوى يعني صاحب طوى هو الآن يسمى الزاهر، الآن يسمى الزاهر، عنده الحجز، حجز السيارات الآن عنده الحجز الداخلي الذي قريب من الحرم هو في الزاهر. فكان ابن عمر إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا يبيت بذي طوى، يبيت لا يدخل مكة ليلا حتى يصبح، ثم يغتسل ويدخلها نهارا، يدخلها نهارا. ففي هذا مشروعية الاغتسال لدخول مكة، مشروعية الاغتسال لدخول مكة. بل بعض العلماء يقول يستحب الاغتسال محرما أو ليس محرم، يعني كل من أراد مكة يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل. وهنا إذا كان محرما يغتسل، إذا كان محرما يغتسل، لكن إذا لم يكن محرما هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فابن عمر يأتي ويبيت بذي طوى، يؤخذ منه أن المستحب دخول مكة نهارا لا ليلا، المستحب دخول مكة نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى حتى يصبح، فيدخل مكة نهارا، يدخل الحرم، يدخل الحرم نهارا نهارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا ليلا. فإذا قدم الإنسان مكة، إذا قدم الإنسان مكة يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل. وابن عمر من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن المبيت بمكة، أقصد الاغتسال لدخول مكة، هذا إذا كان بين مكة وبين إحرامه وقت فهو يحتاج للاغتسال. لكن إذا لم يكن بينه وبين مكة إلا نصف ساعة أو ساعة، يعني اغتسل في الميقات بالسيل مثلا، اغتسل وأحرم ثم دخل مكة، فهو لا يحتاج إلى أن يغتسل، يعني هو نظيف الآن والآن مغتسل قبل وقت يسير، فلعل هنا هذا يكفي، هل هذا يكفي؟ لو لكن لو أن الإنسان أعاد الغسل واغتسل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أكمل، هذا أكمل وأفضل. لكن الغسل حصل له والتنظف حصل، وليس بينه وبين مكة مسافة. النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة وبين المدينة كم أخذ؟ 10 أيام، وهذا يحتاج إلى أن يغتسل عند دخول مكة، يحتاج إلى أن يغتسل، لأن بين دخول مكة وبين إحرامه وبين غسله عند الإحرام 10 أيام. أما الشخص الآن يخرج ويغتسل ويحرم ثم يدخل مكة بعد ساعة أو ساعتين، بل قد يغتسل في بلده، يغتسل في بلده ويلبس إحرامه ويركب في الطائرة ويدخل مكة بعد ساعة أو ساعة ونصف، أليس كذلك؟ فهنا ما يحتاج إلى غسل لأنه نظيف، مغتسل قبل قليل، مغتسل قبل قليل. أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح يغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، متفق عليه. ولا شك أن الاغتسال عند دخول مكة من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله جل وعلا، لأن تعظيم مكة من تعظيم شعائر الله، تعظيم مكة من تعظيم شعائر الله جل وعلا. فإذا أراد الإنسان أن يغتسل إذا دخل مكة ولو أن بين مكة وبين إحرامه نصف ساعة أو ساعة فلا شك أن هذا من الاقتداء، لا شك أن هذا من الاقتداء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.